صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. لم أنس زينب، لم أنس زينب بعد الخدر، فاقدة تبدي النياحة ألحانا، تبدي النياحة ألحانا، فألحانا يا مسجورة القلب إلا أن أعينها، مسجورة القلب إلا المعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين، تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا، رعايانا رعايانا يا وغاب عنا المحامي، وغاب عنا المحامي والكفيل، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامى آيانا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدى يا أبو علي الهوى، هود هود هود مو يا علي اللي الهو والله هو يا وانا حر مغرب مالي مالي احد مالي احد بيمن يا ابويا القلب يضمن بالحسين هل يمي مد بالحسين هل يمي امدد لو بالقمر الراح ما رغد خلصة وهلي الله ولح إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الآية من الآيات الغرر في القرآن الكريم، من الآيات التي تكتنز في جنباتها عددا كبيرا من المعارف والحقائق والإشارات واللطائف والأسرار. ولذلك حظيت هذه الآية بعناية فائقة في التفسير وفي التأويل وفي الاستظهار وفي الشروحات. وما يعنينا في هذه الليلة هو مطلب قد يكون غريبا وجديدا بنفس الوقت، نصل إليه إن شاء الله تعالى في نهاية البحث. العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وعباده علاقة تفضل ومنة ورحمة وسخاء وعطاء. الله عز وجل من لطائفه ومن عنايته أنه يعطينا ثم يتعامل معنا بمنتهى اللطف فيمن علينا بنعمه ثم يقول أقرضوني، يعطينا العافية والصحة ثم يقول قوموا لمناجاتي، يتفضل علينا بالنعم ثم يقول اشكروني فإن شكرتم أنا راح أزيدكم راح أعطيكم. وهذه بالحقيقة غاية العناية ومنتهى اللطف والنعم والنعمة والمنة. الآية التي بين أيدينا تتحدث عن أمانة الله عز وجل أعطاها للإنسان وطلب من الإنسان أن يحافظ عليها وأن يصونها وأن يردها سالمة كاملة محافظا عليها حتى يكون قد صان الأمانة وقد رعى الأمر جيدا، وحتى يظهر لنا مدى أهمية هذه الأمانة. يقول لنا أنا هذه الأمانة أعطيتها للسماوات ما تحملتها، أعطيتها للجبال ما تحملتها، أعطيتها للأرض، أعطيتها وبعدين أنتم أخذتم هذه الأمانة، وأعطيت لكم هذه الأمانة فحافظوا عليها، صونوها، ارعوها إلى آخره. هنا مجموعة مطالب يتضح في نهايتها العلاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه. يا ترى ما هذه الأمانة؟ واحد. اثنين، كيف عرضت على السماوات؟ وهل السماوات مشعرة لها شعور حتى تعرف هذه الأمانة عليها فتقول السماوات إنه يا الله إحنا ما نتحمل هاي الأمانة؟ طيب ليش تعرض عليه إذا رب العالمين يدري أنها لا تحتملها؟ هل كانت الأرض مثلا تدرك حقيقة هذه الأمانة حتى أشفقت منها؟ الجبال بعنفوانها وبأسها وشدتها تشفق وتتذلل؟ هاي المخلوقات سماوات أرض جبال تدري بنفسها لو ما تدري؟ في الحقيقة هنا رأيان. بعض العلماء يقول نعم ما عندنا شيء غير مشعر غير مدرك، في الحقيقة كل شيء يدرك، كل شيء يعرف، كل شيء يحيط، وهذه الأشياء لها حصة من الإدراك، لأن بهذا الإدراك تسبح لله، بهذا الإدراك تعبد الله، بهذا الإدراك تسير إلى الله. ما عندنا شيء ما يدري. نعم الإنسان فضل بالعقل بحث آخر، لكن كل شيء له استحقاقه وله قدرة على الإدراك. نعم يختلف إدراك الحيوان أجلكم الله عن إدراك النبات، ويختلف إدراك النبات عن إدراك الجماد، ولكن بالنتيجة كلها إدراك، وبهذا الإدراك تسير عجلة كمالاتها وتتكامل. والكلام طويل في هذا الجانب، وهذه مسألة فلسفية الآن أنا يعني لا أريد أن أقف عليها ولا أريد أن أناقشها. هذا رأي. رأي آخر لا، يقول إنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني نظرنا إلى قابلية السماوات والأرض والجبال، شفنا إنه هذه ما تتحمل قابليتها، لا تحتمل هذه الأمانة. فلعظم شأن الأمانة، لعظم مقام الأمانة عند الله، الله شاف السماوات أقل من أن تحمل هذه الأمانة، والأرض أقل من أن تحمل هذه الأمانة، والجبال مع أنه تدرون الجبال تابعة للأرض الله فرزها. يعني شوفوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الجبال تابعة للأرض بس هو أقوى شيء في الأرض، كأنما يعني شموخا ورفعة وبأسا وشدة الجبل، فحتى أقوى شيء بالأرض ما تحمل هاي السالفة اللي هي الأمانة. يا هل اللي أخذ الأمانة الإنسان؟ طيب ما هذه الأمانة؟ شنو هاي الأمانة اللي يحتملها الإنسان ولا توجد قابلية للسماوات اللي هي أرض يعني مسكن الملائكة والأنبياء كذا كذا كذا كذا؟ ما هذه الأمانة؟ في الحقيقة أنا بحثي هم مو على هذا المطلب، لكن لازم نمر عليه. هناك لعله 14 رأي في الأمانة. بعضهم رأي يقول الأمانة هي الأمانات هاي اللي بين الناس، رب العالمين يريد يقول إذا أعطيتم أمانة فصونوها، فإن هذه الأمانة لا تحتملها السماوات والأرض والجبال. أمانة، فهذه الأمانة أنت صونها. شنو الأمانة؟ سواء كانت أمانة مادية، أنا أعطيك حاجة أقول لك هاي أمانة حافظ عليها، وقد تكون الأمانة بشرية، مثل إيش؟ عندك أب وأم كبرا، ذولا صاروا أمانة عندك احفظهم. وقد تكون الأمانة زوجة، زوجة. بعض الناس مع شديد الأسف بالشارع موسى بن عمران، بالبيت فرعون، صيح ويهوس ويسب ويغلط ويتجاوز، حتى من يريد لقلاص ما يهوس، جيب ولا ماي ولا شفلانة بتلم كذا كذا كذا كذا. هاي فرعنة، هاي فرعنة. الله ما مدي لك إياها زوجة خدمك، لا، حتى شرعانها مو واجبها. هذه أمانة تصان. الله يرحم حج عبد كان يقول عبارة جدا لطيفة، يقول دلل تدلل. يعني شنو؟ يعني دلل عيالك الله يدللك. شوف دلل عيالك دلل تدلل، شوف شلون حلوة هاي. أمانة الأطفال، الذرية، الذرية أمانة، كنت صان، هاي أمانة. هذا رأي. الأمانات هي الأمانات الموجودة في الشارع التي تعطى للإنسان. رأي يقول الأمانة هي الخلافة الإلهية. بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعل في الأرض، شنو هذا؟ أنت بالمعنى العام أنت خليفة الله على المعمورة، فأنت هاي الخلافة أمانة عندك. حاول أن تدير المعمورة إدارة صحيحة، حتى إذا الحنفية بالبيت الماي هو يمشي بيها وإنت ما سادد الماي، أنت خنت الأمانة هنا. لما أنتوا تسوي لك فجدرين ثلاثة تمن وتأكل لكم نص ماعون، تخنت الأمانة. لما تروح النعمة والخبز وبالمجاري هنا، أنت خنت الأمانة. هاي أمانة. أنت أمين على المعمورة، أنت أمين على المعمورة، فهاي أمانة. كنت صان، هاي رأيين. رأي الثالث يقول الأمانة هي الأحكام الإلهية، يعني الحلال والحرام. الحلال والحرام الله عرضه على السماوات والأرض والجبال، وعرضه على الإنسان، فرأى الإنسان خلص، الإنسان أهل أن يلتزم بالحلال بالواجبات ويترك المحرمات، فهي أمانة. فكون يصونها الإنسان، يعمل الواجب ويترك الحرام، هاي رأي الثالث. رأي الرابع يقول لا، الأمانة هي السنن، المستحبات والأخلاقيات التي أنزلها الله تعالى، هاي أمانة. هاي أربعة. رأي خامس يقول الأمانة هي التوحيد، توحيد الله، توحيد الله أمانة. لا يفهم مطالبه ولا يدرك حقائقه إلا الإنسان، مهما سعت المخلوقات الأخرى لإدراك حقيقة التوحيد، لا يدرك التوحيد تمام حقيقته إلا الإنسان. هذا رأي خامس. رأي سادس يقول الأمانة هي الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام، أمانة عندكم فصونوها. هذا رأي شقد سادس. رأي سابع يقول الأمانة هي الوجود، ما دام أنت موجود فهاي أمانة عندك، وجودك أمانة، غيرك ما موجود، غيرك ما موجود، فأنت أن تكون موجودا حقيقة الوجود هي أمانة. ما أدرتم وياي؟ حقيقة الوجود هي أمانة عند الإنسان. هذا رأي السابع. رأي ثامن يقول الأمانة هي النفس، النفس الإنسانية. الله عز وجل انطاك إياها نقية، الله ينطي الإنسان روحه شفافة نقية جدا، شايفين الطفل روحه شفافة، الله انطاك النفس. طبعا هناك فرق بين العقل والنفس والروح والقلب. وأنا بيّنت هذا الموضوع بالتفصيل الدقيق في رسالة الماجستير وطبعت في بيروت، ولي رأي شخصي في هذا الموضوع أختلف به مع بعض الفلاسفة. يعني النفس أمانة، وهذه الأمانة كون تصان. الإنسان يجي للدنيا هواي نظيف، لكنه سبحان الله يطب الهوسة مال الدنيا، حكاية من هذا حكاية من ذاك، موقف وي هذا موقف وي ذاك، وقد يخرب روحه. لذلك شوفوا، الله يحفظ أخوتنا الحدادين ويحفظ أخوتنا اللي يبيعون عطور. إذا تلبس ملابس نظيفة تشداشة بيضة حلوة، تروح تقعد يم الحداد، تقعد ما تشتغل، شو يشتغل بالحدادة، تطلع من المحل مالته وانت ملابسك شبيهة شرار، تمام يشتغل. بنفس الوقت تروح تقعد يم واحد يبيع عطور، ما تشتري عطور بس تقعد، تطلع بيك شنو؟ عطر طيب. اختار جليسك بدقة، اختار صاحبك بدقة متناهية، لأن بيت تكامل وانت أول تالي تتحاسب على وضعك. فشوف هاي أمانة عندك. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغب، غيبة لا تأخذ، لا تستغب فتستغاب. وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق أسى عليك بفعله فاصبر لأجل الله ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تطفو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. وأعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لخفته وطيشة عقله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الجو مكتوب على صحف الفلا، من يصنع المعروف يجزى بمثله. فأنت رادت لك غراضك، رادت لك. شوف روحك وين تحط روحك، شوف روحك وين تحط روحك. واحد يخلي الله بين عيونه، واحد يخلي الله بين عيونه. هاي النفس أمانة، يولد الإنسان وهو نقي، ليش يخرب؟ يطلع مو يقول له ولدتك أمك يا ابن آدم ضاحكا باكيا تبكي، والناس حولك يضحكون سرورا. فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. شوف أنت بنيها، اعتبر نفسك الطفلة قدامك واشتغلها على كيفك. لا مو طفلة، سوي روحك فنان نحات، ونفسك تمثالك. شوفوا أخواني، ترى الإنسان نفس هاي الطينة البيد الأطفال. شوف هاي الطينة تجي طينة، تقدر كل شيء تسويها، بس من تيه بس صكت، بعد صكت لا تخليها تصك. دوم ذب عليها ماي المراقبة، دوم ذب عليها ماي المعرفة، دوم راقبها، دوم اشتغلها. لا تقتنع بروحك، دوم اتهمها. النفس مثل الفرس، إذا مالها لجام قوي تقوم كل ساعة ذابتك بنقره. هاي هي النفس، نفس تخوف أخواني. ليش الله خلاها باب المعرفته؟ من عرف نفسه عرف ربه، لأن سالفة كبيرة. على أي حال، فبهيدا وياها وشوية شوية ماشيها، بس لا تطيها مجال، لا تطيها مجال، ما لها أمان، ما لها أمان. فيراد لها الواحد شنو ذول الوصلوا كلهم مروا قبل ما وصلوا بمرتبة المجاهدة. اشتغلها كم ملك سيئة لازلت أنا مواظب عليها أحطها بين عيوني وأراقبها. وين عيبي؟ عيبي ببيتي أفهمه، عيبي وين ربعي أصلحه، عيبي وين نفسي أصلحه. أنام هواي، أكل هواي، أسولف هواي، ربعي مو خوش يعني مو ذيك الجماعة أغير. هنا صير جريء وين نفسك، باشر ما يفيد الحكي. واحد يحاسب روحه أحسن ما يكون باشر منكر ونكر ويحاسبه. وعلى شنو يحاسبني؟ أنا حاسب روحي، أنا اشتغلها، أنا أولى بروحي من منكر ونكر، أنا أولى. هو قابل يعرف روح أكثر ما أنا أعرفها، هو واحد هو يشتغلها، هو النفس يراد لها شغل بالشارع بالبيت بالدوام ويا الناس ويا النساء. هي هاي تخوف الدنيا، هو الدنيا مزلاقة ويا النساء ويا أهل الدنيا ويا أهل السياسة ويا أهل الذنوب ويا المؤمنين ويا الصالحين. هوسة هي راد واحد عين عليها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، مو النفس، الأسماء الإلهية. هذا يا رأي صار التاسع. رأي التاسع يقول الأمانة هي الأسماء الإلهية. الله له كم اسم؟ الله له إيه، أحسنت، أنا ردتك تقولها لأن أنا حاجيها قبل سنتين هنا، أكون واحد حافظها. الحقيقة يقولون الواصلنا 4000، بس الصراحة كل شيء اسم لله، كلها أسماء الله، كلها سولف بي. لأن هي الاسم شنو؟ الاسم العلامة على المسمى. فلان اسمه أحمد، شنو يعني أحمد؟ هذه كلمة أحمد علامة تدل على ذات إنسان اسمه أحمد. الله إيش قد العلامات اللي يدل عليه؟ كلها عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. كلها سولف بي، كلها تحكي عليه. على أي حال، هاي الأمانة عرضت علي. من عرضت؟ على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الشنو؟ ها يعني تمثل بها، يعني سواهن ذني التسع معاني كلهن طبقهن على ذاته. الآن أنا بدي أسألكم سؤال، هذا الإنسان اللي شال الأمانة، بس رجاء انتبهوا لي، هذا الليلة رأي جديد، نقول لكم رأي جديد يعني يمكن ما تسمعونه بس بهذا المكان. الآن هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، سؤال، زين لو مو زين؟ مولانا واحد الله عز وجل عنده أمانة يريد يطيها، باوع الجبال ما تستاهل، باوع الأرض ما تستاهل، باوع الجبال ما تستاهل، اطاها للإنسان، يعني الإنسان شبي هو زين، هذا معناه هو الذي حمل الأمانة صار أمين. شاذا زين، ليش ظلوما جهولا؟ هو زين بعد، هو تحمل الأمانة بعد، على شنو؟ شنو ظلوما جهولا؟ ليش؟ شو رب العالمين المفروض يمدحه، مفروض يقول، يعني شلون احنا هسه نقول مثل بالدراسة مدرس يقول والله امتحنت 4، فلان رسب فلان رسب فلان رسب فلان نجح، بس هو مو خوش ولد، زينة هاي صير ما بصير، هو شال الأمانة بعد، على شنو مو زين؟ رجاء التفتوا لي إخواني، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، ما وحملها منه، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شاش إذا ظلوم جهول يا ربي علي من تطي الأمانة بعد؟ شا هو ظلوم جهول، تحط أمانتك عدة يخربها هذا. ثم رجاء التفتوا لي، إذا ظلوم جهول وأنت الكانة تقصد بها الناقصة، يعني اللي تفيد الماضي، شا يا رب العالمين بعد من أول بساعة لا تعرضها علي أصلا ولا تطيها إليه، لأن هو ما يتحملها، هو مو زين، هو ظلوم، هو جهول، شون تطي الأمانة؟ شوف أخوان، رجاءً ركزوا يعني، هنا أكو رأيين، رأي مشهور المفسرين ورأي يتبناه هذا الجاهل. أكو واحد اتبنى هذا الرأي بدون تفصيل، حكاها وراح بزمن الدولة الصفوية تقريبا من تلاميذ صدر المتألهين رحمة الله عليه، بس ما بين ليش حكاها وراح. والحقيقة أنا لقيتها أحد كتبه بس ما لها وجه، هيك قايلها وحاكيها. إحنا الليلة نطرح الرأي الأول والثاني، رأي المشهور والرأي اللي يسمعونه هنا. إخواني 99% وتسعة بالعشرة إذا مو 100% من المفسرين يقولون هذني ظلوما جهولا صفتا ذم، الله جاي ذمه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. زين يا رب شلون حملها؟ يقول نعم، العلماء يقولون معناها الجملة مقدرة، يعني وحملها الإنسان ولكن قصر فيها فكان ظلوما جهولا، فمقدرة الجملة. وحملها الإنسان ولكن ما عرف قيمتها فكان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان ولكن التفت إلى شهواته وغفلته فكان ظلوما جهولا. هذا هو رأي المشهور. الآن إذا ترجعون للتفاسير تلقون هذا الحكي. أنا ذكرت هسه ثلاث آراء بسرعة هذا علي إشكال الرأي. ليش؟ لأنه اتب أي وجه تقدر الجملة واضحة، على شنو تقدرها؟ لو فعل كذا لصار ظلوما جهولا. انتبهوا لي رجاء، انتوا على شنو الذمه؟ انه كان ظلوما جهولا. طيب كان ظلوما جهولا ما بعد ما شايفين انتوا، لكن لو فعل كذا كان كذا. فاحنا نقولهم عدم التقدير او لا من التقدير، على شنو انت تقدر جمله حتى تطلع ظلوم جهول حتى يمشي معنى الايه؟ العبد الخاطئ يرى، بس ركزوا يا رجاء حتى بعد شوية بالمحاضرة لا تستشكلون. العبد الخاطئ يرى أن ظلوما جهولا هنا مدح مو ذم. شلون؟ انتبهوا يا رجاء، هذا الإنسان أمين الله حمل الأمانة، هذا الإنسان جاي الله يمدحه ما جاي الله يذمه، ظلوما جهولا هنا مدح مو ذم. بس هالحكاية حاكيها سيد حيدر آملي قبل كذا 100 سنة، لكن ما قايل ليش. الليلة أنا أقول ليش. شوفوا إخواني ورجاء ركزوا شوية، الجملة لأن هي باب صغيرونة، مو باب كبير، هي احنا ما مسوين شيء جديد، فشغلة صغيرونة مو إنجاز هذا. عندنا باللغة العربية بالضبط بعلم الصرف باب اسمه العدول. انتبهوا لي رجاء، باب اسمه العدول. العدول يعني شنو؟ يعني يجيب لك صيغة بس هو يقصد غيرها، يعني وزن صرفي بس هو ما يقصده يقصد غيره. انت اذا تتعمق بعلم الصرف تشوفه مو هذا المقصود، تشوفه غيره. مثل ايش؟ مثل هاي الايه، وزن فعول. انتبهوا لي، فعول. هسه جهول شنو؟ احسنت، هسه جهول فعول. عندنا باللغه العربيه وبالقرآن الكريم كثيرا ما جاية صيغة فعول بمعنى مفعول. حاذفين بس الميم، حاذفين بس الميم. مثل ايش؟ القرآن يقولون، العرب يقولون قبل لا نطبع القرآن، يقولون ناقة ركوب. يعني شنو ركوب؟ يعني هي تركب. شنو؟ أحسنت، يعني ناقة ركوب يعني ناقة مركوبة، فصابها العدول فش صارت ركوب. بقرة أجلكم الله، بقرة حلوب، شاة حلوب، يقولون العرب شاة حلوب. هنا حلوب على وزن فعول، طيب إذا شلون هي تحلب يعني؟ معناها محلوبة، فصارت أصابها العدول. بالقرآن هم جاي الأرض شنو؟ ذلولا. ذلولا يعني شنو؟ يعني هي تذل وتدوس لو شنو؟ أنتم وياي لو لا؟ لا، هنا ذلول بمعنى شنو؟ مذلول، يعني الأرض ذليلة نازلة هابطة، فأنتم تطأوها. القرآن وارد الأرض ذلولة يعني مذلولة، حذف بس الميم. هذا واحدة من فنون العربية، ليش يقول لك القرآن نزل بالعربية وتحداهم؟ جواب بشغلهم ذلول. ولا واحد قال معنى الأرض هي اللي تصعد على الإنسان، الإنسان هو اللي شنو يصعد على الأرض فصارت مذلولة. لا، أسماء الله بها. ودود، شنو يعني الله ودود؟ يعني مودود، يعني الله، يعني الله محبوب. ايش حذف؟ هي على وزن مفعول، حذف شنو؟ حذف الميم صارت فعول. النبي صلى الله عليه واله، القرآن يقول محمد رسول الله. تدرون كلمة محمد الرسول الله ذات تنقرها هيتشي، تدري شنو معناها؟ معنى محمد مودي الله. محمد رسول لو مرسول؟ محمد مرسول، شن حذفت؟ حذفت الميم. إيش صار؟ صار رسول، صار محمد رسول الله، محمد رسول الله. شوف إيش حذف؟ حذف بس الميم، من حذف الميم أصابها العدول. طبعا هواي في اللغه، يعني انا انصح اكو هناك تروح الدكتوراه او رساله ماجستير لاحد اخوتنا من الانبار، جامعه الانبار، انا طلعت عليها تروح الدكتوراه، قرات بعضها، يعني اسمها العدول في القران الكريم، العدول كامل، نطلع كل الكلمات في القران الكريم المعدوله يعني من قلبه. طيب هذا الإنسان الذي حمل الأمانة وفق نظام العدول، جهول لو مجهول، شو تقولون؟ ما أدرتم وياي؟ وحملها الإنسان، حمل الأمانة وأصبح مظهرا للأسماء الإلهية، وأصبح كعبة للعشاق، وأصبح موئلا للعارفين، ولكنه كان مظلوما مجهولا. صارت صفة مدح لو صفة ذم؟ صارت مدح، أصابها العدول. طبعا أنا لا أجبركم على أن تتبنوا هذا الرأي، كل واحد يشيل آراء على ظهره. المشهور يقول هاي مجهول، هاي مجهول ذم. العبد الخاطئ يقول هذا ذم، شلون ذم؟ شو شال الأمانة؟ ليش الله يذمه؟ يقولوا لا، لأن جونا مقدر. أقولهم عدم التقدير أو لا من التقدير، هذا الإنسان زين، أمين الله. ترى هذا، لأن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هنا الإنسان علي بن أبي طالب، هنا الإنسان محمد الرسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا الإنسان الحسين بن علي، تعالوا أزوروا، قروا الزيارة. من يجي الرسول الله كلكم رايحين للنجف، من الطبون تريد تزورون الإمام علي، تزورون شنو؟ تزورون النبي قبل لا تزورونه. شايفين هاي الزيارة بالباب، شو تقولوا للنبي؟ السلام شون علي على على عليك يا أمين الله على من؟ على وحيه. بس اربطها. النبي امين الله على وحي الله، لكن لما طب الزور الامام علي شو تقول له؟ السلام عليك يا امين الله. وين؟ في ارضه. ليش؟ ليش النبي على وحيه والامام علي في ارضه؟ ليش؟ ليش هو الامام علي مو امين الله في السماوات؟ امين الله حتى في السماوات، كان ليش يخصص الارض؟ زي الرسول الله مو امين الله على الارض، ليش يخصص على الوحي؟ جاء هو ياهو الامين على ياهو، جبرائيل امين على الرساله ويعطيها ان الرسول الله، لو رسول الله امين على جبرائيل. التصفن له من السولف على رسول الله تقول له السلام عليك يا امين الله على، السلام على امين الله على وحيه. يعني هو امين على الوحي، مو الوحي امين على الرساله. وهاي طببنا بمطلب جدا عميق، انا لضيق الوقت ما اقدر ادخل فيه، وانه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا هسه هذا ياهو اللي لا يمسه الا المطهرون، القران الكريم لو الكتاب المكنون. شوف الضمير يعود على اقرب الاسماء، المفروض يكون الكتاب المكنون هو اللي لا يمسه الا المطهرون، وتروح للتفاسير يقول لك الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، ويجي علي بن ابي طالب يقول هنا اللوح المحفوظ، دق على صدر هذا لوح العلم الالهي هنا في صدري. ولما تاتي للمدارس العرفانيه العميقه يقول لك قلوب الاولياء الواح الاسرار، بقلبه فد الاف من الاسرار الالهيه. وحسرتا ضاع الزمان ولم افز منكم اهيل مودتي بلقائي، ومتى يؤمل راحه من عمره يومان، يوم قلا ويوم تنائي. وحياتكم يا اهل مكه وهي لي قسم، لقد كلفت بكم احشائي. واحد لما يسولف على مقاماتهم، يسولف على آثارهم، على أسرارهم، يشعر بالحزن لأنه ما قعد على ذيك المواعد مالتهم. ولما تزور الحسين سلام الله عليه تقول السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه. الأمانة عدمن، الأمانة في صدر الحسين سلام الله عليه. ولا عجب، في أواخر ساعاته نقلها لزين العابدين وزينب، قال لها أخي تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون، أهل السماء لا يبقون، لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، كذا كذا كذا كذا. ونقل لها الأمانة. أخواني الأمانة مو غراب، أكو رأي يقول لك الأمانة هي مواريث الأنبياء، هاي مواريث مادية، وهناك أمانات معنوية تتناقل من صدور الرجال إلى صدور الرجال، لا يحتويها كتاب، لا تكتب في قرطاس أبدا، هاي ما تنكتب، لو تنكتب الناس ما تتحمل القضية فتكتم. هي خمرة العشق القديم ومنتهى غرض النديم، فنعم ذاك الراح هي أسكرت في الحب آدم أولا، وعليه منها خلعة ووشاح، وكذاك نوحا في السفينة أسكرت، وله لذلك أنة ونياح، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هناك أسرار لا تكتب لا تقيد، إنما تنقل من قلب نقي إلى قلب نقي، وهكذا لا يأخذها إلا أهلها بس. إنها أسرار أهل الدنيا، أهل الدنيا بضاعاتهم رخيصة عند الله. شنو الذهب؟ شنو قيمته الذهب؟ معدن حال حال الحديد، سووا له قيمة يحطونه بجام خانة، حافظون عليه، ما يبيعونه لكل واحد، ما يبيعونه برخص، يعتبرونه ثمين. وهن سوالف دنيا، تريد أسرار الله تنباع بالشارع؟ تريد أسرار الله تنباع بالشارع؟ بالسر انباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. زين العابدين كان يقول إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل. صلوا على محمد وآل محمد. وقد تقدمنا فيها أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح عليكم السلام يرون أقبح ما يأتونه حسن. شوف إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدمنا فيها أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. وكان يصعد على المنبر أمير المؤمنين يضرب على صدره يقول آه آه إنها هنا لعلما جما لو أبصرت له حمله. وهو ويا سلمان ويا أبو ذر ويا كميل ويا قنبر ويا المقداد مالك الأشتر حبيب عدد يمر علي كميل يقول له يا أمير المؤمنين ما الحقيقة شن الحقيقة؟ يبقى هو علي متعجب يا كميل ما لك والحقيقة تو الحقيقة وين؟ يستغرب كميل يقول له أولست صاحب سرك؟ مو أنا صاحبك؟ قال بلى ولكن يطفح عليك ما يرشح مني. فيقول له أو مثلك يرد سائلا تردني أبو الحسن. فيقول له أمير المؤمنين كشف سبحات الجلال من دون إشارة. يقول زدني. قال هتك السر بغلبة الستر. قال زدني. قال صحو المعلوم بمحو الموهوم. قال زدني. قال جذب الأحدية بصفة التوحيد. قال زدني. قال نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره. قال زدني. قال قم وطف السراج فقد فضحك ضوء الصباح. طلع صباح الحقيقة وانت بعدك ما تشوف شو اسوي لك. فهايز تتناقل من قلب إلى قلب ومن صدر إلى صدر ومن باطن إلى باطن. ونقلها الحسين إلى زينب. ليلة العاشر ليلة الأسرار الإلهية كانت. نقل كل شوف والله رواية عجيبة غريبة. يقول فد ليلة من الليالي كانت ليلة عائشة. وذاك اليوم بالليل جاء الإمام علي المقدعة وقعد قالهم صيحوا لعلي بن أبي طالب. روحوا صيحوا. وراحوا جابوا علي بن أبي طالب. تقول عائشة فوضع فمه في أذن علي إلى الصباح. طبعا طلع الصبح وراح النبي للجامع والنبي مو مثلنا ينام ورا الصلاة ويقعد ب 12. بعد طلع الشغلة تبليغة راح الليل. فإجاها بالليلة الأخرى إجاها ففهم في الليل قالهم صحوا لعلي بن أبي طالب. فإجى علي بن أبي طالب تقول فرأيت عجبا هالمرة علي وضع فمه بأذن رسول الله إلى الصباح. ذي الرواية ماردة كاملة. بيفت شغلة وخاف سوينا مشكلة. وصلوا على محمد وآل محمد. زين شوف ليلة العاشر إيش كانت؟ عبادة صلاة ذكر أسرار. خلص طلعت زينب الصبح الحسين بزينب كل الأسرار عتها ومع ذلك هذا ما لغى العاطفة والحزن ما لغى. كانت تركض في الليل في النهار كل حماية للأطفال ومراعاة للعيال. وإذا جن الليل عليها بمثل هالليالي شلون هسه احنا قاعدين بمثل هالليالي بنات علي بن أبي طالب في خرائب الكوفة ها. فلما تطمئن الأطفال ناموا وهدأت الأنفاس تطلع الباب الخرابة. باب الخرابة شبي رمح طويل وعلى رأس الرمح رأس الحسين. تشيل القماش قطعة القماش اللي على وجه أبو علي وتظل السؤال فويا تقل لن شان تريدني أنسى أنسى إن شان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عين خويا خذ ذكراك هالليالي ترى ليالي الحنين هسه بدت المصايب اخذ ذكراك من قلبي من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام القضيت وياك ناغيك وتناغي توقف قبال الراس تقل لأبو علي اللي اللي الحان اللي الحان هالبنات مضيعات العرف مدري متيها تصيح يا هالناس ما شفت بنات محجبات مخدرات مدللة أبو علي نام فوق الرمح نوم العافية نام فوق الرمح نوم العافية لي الما مر على زينب غافية لي ما مر على زينب غافية بين ذي شوهاي تركض عافية أرد أسولف لك سؤالي فاجدار يجاوبها يقلها بليل شنهش طلعيك زينب شجهج بليل بليل بليل شنهش طلعيك زينب شجاج شجاج اش صار محنية وتكضين بقفاج عفتك يا طفلة وطفيل يبكي ورا تدرين بنات مدللات مدللات شو تقول له تقل لو داعتك وداعتك شبعت صياط جتافنا وداعتك شبعت صياط جتافنا إش عجب راسك على الرمح ما شافنا إش عجب راسك على الرمح ما شافنا راسك بذيك الخرايب عافنا يقلها بلي الجتيني يا خيت الفاجدة اقبال طول الرمح شفتك قاعدة زينب التفي بعباتي بارد تونا